والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب في الإفراد. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن شوكر وأحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال ابن منيع أخبرنا يزيد بن أبي زياد المعنى عن مجاهد عن ابن عباس قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقال ابن شوكر ولم يقصر ثم اتفقا ولم يحل من أجل الهدي وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل. زاد ابن منيع في حديثه أو يحلق ثم يحل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله سننه الكبرى أقول باب كتاب المناسك، ثم قال هنا باب إفراد الحج، يعني الحج مفردا وحاله، ونحن لا نزال ثلاث ليلات في إفراد الحج. أبو داود يحرص على كل ما ورد سواء ضعيف أو حسن أو حسن لذاته أو صحيح أو ثابت يجيبه، كل ما ورد في الباب يجيبه سواء ثابت أو غير ثابت يجيبه، سواء وافقه عليه البخاري أو لم يوافقه يجيب كل ما ورد في الباب. ولهذا ثلاث ليلات ونحن في الإفراد، مع أن الرسول ما أفرد، ما أعرض أفرد مطلقا، الرسول قرن، لكن بعضهم لما رأى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يلبي بالحج أحيانا ويلبي بالعمرة والحج أحيانا ظنوا أنه مفرد غالبهم، وإلا فكلهم يعرف أنه قارن عليه الصلاة والسلام لأن معه الهدي، وقرن في ملبى حينما صلى الفجر كما ذكر أنس رحمه الله رضي الله عنه، وكما ذكر جابر رضي الله تعالى في حديث الطويل الذي رواه مسلم. يقول أبو داود حدثنا الحسن بن شوكر، من الحسن بن شوكر، الحسن بن شوكر قال حدثنا وأحمد بن منيع قال الاثنين حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال عن يزيد بن أبي زياد ثم حول السند. ابن منيع قال أخبرنا، يقول ابن منيع أخبرنا، بعض العلماء يلتزم قولة أخبرنا أو يستحسنها لأنها فن، وبعضهم يستحسن قول حدثنا، وبعضهم يستحسن قول أنبأنا، كل له فنه، لكن هل هناك فرق بين أنبأنا وأخبرنا وحدثنا؟ تقول لا، لكن استحسان العلماء رحمهم الله أحد يلتزم قولة أخبرنا، مثل إسحاق بن راهوية لا يمكن يقول حدثنا، دائم يقول أخبرنا، يلتزم هذه الصيغة، وكله سواء حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا كلها واحد، تدل على شيء واحد. الشاهد يقول ابن منيع أخبرنا قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ونعلم أن ابن عباس في حجة الوداع له 12 سنة، ابن عباس في حجة الوداع قريب له 12 سنة تقريبا اللي هو عبد الله. وأما الفضل بن عباس التي ردف الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أتى من مزدلفة إلى منى فهذا له 20، هذا أكبر أولاد العباس بن عبد المطلب، أكبر أولاد الفلوخ قرابة 25، فضل بن عباس قرابة 25، لأنه أكبر أولاد الفضل، ولهذا يقال يا أبا الفضل ويا أم الفضل، لبابة بنت الحارث يقال لها يا أم الفضل، والعباس رضي الله عنه يقال له يا أبا الفضل، هو أكبر أولاده، هو الذي ردف مع الرسول عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى وأمره أن ينزل من الناقة ويلقط له جمرات الذي الحجار اللي يرمي بها الجمرات السبع فقط، لقط من منى السبع حتى جمرة العقبة فقط، والباقي ما لقط شيء، الباقي كله لقطه من منى. فلقط الناس اليوم من مزدلفة وتحملهم الجبار ويأخذون حمل معه 70 حجر من مزدلفة، هذا كله إخبار سعيد بن جبير رضي الله عنه، اختيار سعيد بن جبير، كانوا يتزودون، يقول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح كانوا يتزودون من مزدلفة، من هم اللي يتزودون؟ بعض الناس، يعني العلماء، أما الصحابة أو غيره. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلقف جمرة العقبة الجمرات السبع، نزل الفضل بن عباس وهو ماشي لقدرها الجمرات، وقال أيها الناس بأمثال هؤلاء فرموا كما سيأتينا إن شاء الله. يقول ابو داود رحمه الله أوصل السند إلى ابن عباس قال حججنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول مفردا كما تسمعون، الرسول معنا حاج معنا يعني أنه محرم بحج، مع أن الرسول حرم قارنا منذ أن صلى الفجر ولبى وأتاه جبريل عليه السلام فقال إنك بالوادي المبارك فاجعله عمرة بحجة، وحج عمرة سواء. فقرن الرسول عليه الصلاة والسلام، وجميع من روى الإفراد هذا يرمون الأسفل يدرون أن الرسول قارن، ولكن أن الحج غلب عن العمرة، الشيء اللي يغلب على الشيء يذكرونه دائما، أبوين غلبت الأب على الأم، ولا ليش نسميهم قمرين، غلب القمر بوضوح علشان في الليل على الشمس إلى آخره، وكل من غلب سموه، فغلب الحج على العمرة فقال الرسول الحج، الرسول لبى حاجا، وإلا فهو قارن عليه الصلاة والسلام. نعم. فيقول فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يقصر. يقول ابن عباس رضي الله عنه إن الرسول لما قدم مكة طاف بالبيت طواف القدوم وهو سنة، طواف القدوم سنة ما يسمى ما لا فرض ولا واجب إنما سنة، لكن من السنة إذا كنت تطوف طواف القدوم أن تقبل إن شئت إن شئت أن تقدم السعي سعي الحج تقدمه مع طواف القدوم، وإن شئت أن تؤخره مع طواف الإفاضة بعدما تأتي من عرفة. الشاهد أن طواف الرسول طاف للقدوم ثم سعى بين الصفا والمروة، ولما انتهى بقي على إحرامه وأمر الناس بالحل كما مرنا بحديث جابر وغيره بن عباس وحديث أنس وحديث عائشة أنه أمر الناس بالحل أن يحل الحل كله، وهذا كله مضى شرحه في الليالي الماضية. إنما يقول ابن عباس هنا أن الرسول لما أتى المروة أمر الناس بالإهلال. نعم. وأمر من لم يكن سفر هدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل. أمر من معه هدي ألا أن يبقى على إحرامه، واللي ما معه هدي أمره أن يطوف ويسعى ويجعله عمرة ويقصر من شعره أو يحلق ثم يحل الحل كله كما سبق شرحه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا قال حدثنا حيوة بن شريح قال أبو عيسى الخراساني عن أبو عيسى الخراساني قال حدثنا عبد الله ابن القاسم قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب قال حدثنا قال أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب قال أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أتى عمر بن الخطاب فسأله. نعم. فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. فشهد عند عمر بن الخطاب لما كان أمير المؤمنين أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن العمرة وحدها، يعني عن العمرة وحدها أو عن العمرة مع الحج، كل هذا لم يثبت، كل هذا الحديث أول فيه مجهول وثانيا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام كله يشهد أن الرسول قاله، الرسول ما قال هذا ولا نهى عن العمرة بل أمر بها. يقول عليه الصلاة والسلام كما في السنن تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، يعني اعتمر كثير وحج كثير، فكيف ينهى عن العمرة وهو يأمر بها؟ هذا لا شك أن هذا الحديث اللي بين يدينا أنه فيه المجهول، والمجهول لا يدرى منه، حتى ولو هذا يقول إنه من أصحاب الخراساني يقول إن رجلا مجهولا أتى عمر بن الخطاب يقول سمعت، يعني معناه أنه صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، لكن ليروي عن الصحابي هو اللي مجهول، اللي يروي عن الصحابة واللي لا يعرف اسمه ولا يعرف عدالته، لا العدالة ولا النسب، لا يعرف فلان ابن فلان ولا عدالته بين العلماء ما عدل. فالشاهد ان الحديث هذا لا يقوم به شيء، لا يقوم على ساقين ولا يقوم على رجلين وليس في شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة. حديث السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. وقال الترمذي حسن صحيح مرتين، يقول هذا الحديث حسن صحيح. فما دام الرسول يقول تابعوا بين الحج والعمرة يعني لغير المكي، العمرة لغير المكي، وأما الحج فالمكي وغيره سواء، لكن العمرة تتابع العمرة لغير المكي، أما المكي فلم يسن له أن يأتي يخرج من مكة ليأتي بعمرة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا قد سكنوا مكة ملايين الملايين، اللي سكن مكة بعد فتحها، بعدما فتحت مكة وصار أهلها مسلمين وصارت دار إسلام، ما في أحد خرج إلى التنعيم يجيب عمرة، ما في من الصحابة رضي الله عنهم. معنى هذا أن الإجماع من الصحابة هنا إجماع سكوتي ما عمله أحد، ويسميه العلماء إجماع سكوتي، ما عدا ابن الزبير رضي الله تعالى عنه لما حدثت قالت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يود أن يهدم الكعبة بهذا الشكل، شكلها هذا اللي نراه كانت بهذا الشكل على الرسول، فكان يود أن يهدم هذا الشكل وأن يجعل على قواعد إبراهيم، العراقي والشامي يجعلان على قواعد إبراهيم ويزاد بالبيت 6 أمتار وترتب بيت على الجدار مع الجدار فتكون بهاكل، ثم يرفع الباب هذا ينزل الباب، الباب الحين 4 أمتار ما يقدر الإنسان يطلع إلا بدرج، فيجعل لها بابين، باب للداخل وباب للخارج، باب اللي يدخلون وباب اللي يخرجون من الناس، هكذا كان يود عليه الصلاة والسلام. لكنه خاف، انظر السياسة الشرعية، السياسة الشرعية خاف أن قريش بعضهم قد يهتز دينه، قد يهتز إسلامه، قد يحصل عنده سوء فهم لما يفعل الرسول، فترك السياسة عليه الصلاة والسلام خوفا من الفتنة، خوفا من الشقاق والعبث والتشويش وما ذلك، فتركها لأجل هذا، ترك هذا العمل لأجل هذا عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، ولما صار لأنه تمنى أن الله يجعله خليفة للمسلمين فأعطاه الله ما تمنى، هو الزبير بن عوام، عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير جلسوا تحت المرزاب تحت الحجر وقالوا نتمنى على الله تعالى وتقدس تحت بيته، فعبد الله بن الزبير قال أتمنى على الله أن أكون خليفة للمسلمين، أصير خليفة، الخليفة للمسلمين كافة، وعروة بن الزبير تمنى أن يكون أن يحمل الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عروة بن الزبير تمنى أن يحمل أحاديث الرسول على صدره ويرويها عن للناس ويفيد الناس بها، أما مصعب فتمنى أن يجمع الله له بين عائشة بنت طلحة وبين سكينة بنت الحسين وأن يجمع له إمرة العراقين، عراق العجم وعراق العرب، فكل واحد أعطاه الله ما تمنى، كل واحد من الثلاثة أعطاه الله ما تمنى. وشاهدنا عبد الله بن الزبير صار خليفة للمسلمين 8 سنوات، خليفة للمسلمين على الحجاز كله واليمن والعراقين كله هو الخليفة عليهم. إذا عبد الملك بن مروان وأوله زيد بن معاوية ما لهم إلا الشام ومصر وما وراء هذا، إنما هو له الحجاز وله اليمن وله العراقين، هذا عبد الله بن الزبير لما صار خليفة وجمعت عنده الأموال قال ليش ما أنفذ الذي كان يرغبه الرسول، لماذا لا أنفذ هذا، أنا الحمد لله قادر الآن ولا أخاف من أحد والمسلمين كثير، قام وهدم الكعبة حتى وصل إلى الأركان، ولما أدخلوا تعثر فيها اهتزت مكة، قال له هنا ابنه، فبنوا الكعبة من جديد وأدخل 6 الأذرع اللي هنا أدخلها في البيت، ثم رفع البيت كله الكعبة رفعها إلى مقدار 28 متر، ثم جعل الباب في الأرض لاصقا شرقيا وباب غربي لاصق بالأرض، فيدخل الداخل من الشرق ويخرج من الغرب، ما يتزاحمون في الكعبة، وباب الكعبة مفتوح لكل من أراد أن يدخل يدخل إلا وقت طواف المسلم وتزاحمهم فتقفل الأبواب، وإلا فتفتح الساعات كلها مفتوحة أبواب الكعبة، يدخلون الناس مع باب ويخرجون مع باب، هذا كله في وقت الزبير رضي الله تعالى عنه. وعزم لما انتهى من بناء الكعبة عزم على كل من سكن مكة على كل من كان في مكة من النساء والرجال أن يخرجوا إلى التنعيم فيأتوا بعمرة. شكرا لله، شكر الذي وفقه الله على أن ينفذ ما كان الرسول يتمنى. كان الرسول يتمنى هذا الفعل فأنا فعلت، أحمد ربي وأشكره. وأنتم يا أهل مكة أعزم على كل من يستطيع من النساء والرجال يأتي بعمرة من التنعيم. فذهب أهل مكة بكاملهم نساء ورجال وأتوا بالعمرة من التنعيم وطافوا وسعوا حتى انتهوا. هذا اللي ورد عن عبد الله بن الزبير، شكر لله. أما أن يخرج يجيب عمرة ويطوف ويسعى، فالعمرة كلها، العمرة لغتها، العمرة لغة وشرعا كلها في الزيارة، العمرة لغة وشرعا الزيارة، والزيارة أن توصل بيت الإنسان. فتقول أزور زيد، أذهب أخرج علشان أزور زيد وانت في بيته، ما يمكن هذا. فالشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كثرتهم في مكة بعد الفتح لم ينسب عن أحد منهم أنه خرج يأتي بعمرة من مكة. لكن لو خرج إنسان أو أحرم إنسان تنعقد العمرة، عمرة صحيحة وتنعقد، لكن هل هي سنة أو بدأ؟ هذا اللي يحتاج إلى بحث. هل هي سنة فعلتها لأنك سنة مقتدي بأحد أو أنها بدعة ما فعلها أحد؟ هذا اللي يحتاج إلى بحث. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى أبو سلمة قال حدثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي حيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم. قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا أما هذا فلا. فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم. يقول لنا أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل. نعم، موسى بن إسماعيل التبرخي قال حدثنا حماد. نعم، حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي. نعم، عن أبي شيخ الهنائي. عن أبي شيخ الهنائي واسمه حيوان بن خلدة. حيوان بن خلدة هذا مجهول الاسم مجهول النسب كلهم. قال حدثنا معاون قال كنا عند معاوية بن أبي سفيان فقال هل تعلمون أشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأجابوه بقولهم نعم. ماذا؟ فقال هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قال هل تعلمون أن الرسول نهى عن كذا وكذا؟ عددها معاوية رضي الله عنهم، وهي أن الإنسان لا كان الثلاث اللي معاوية رضي الله تعالى عنه ذكر ثلاث، نسيتها الآن، قد تأتينا إن شاء الله في مرة أخرى. إنما هي ثلاث، نهى ذكر لهم ثلاث ثم قال لهم جلود النمور. جلود النمور نهى عن جلود النمور، تجعلها الإنسان مفرشة لك فوق حمار ولا فوق فرس ولا فوق ناقة، ممنوع لك، أو تجعلها فراش لك ترميه وتنام عليه جلد النمر محرم لأنه نجس حتى لو دبغ، إلا عند مالك. مالك إلا دبغت أيما إهاب دبغ فقد طهر، عند مالك حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. لكن عند الأئمة الثلاثة أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر مطلقا لا يطهر، لكن المأكل اللحم نعم، وما لا يؤكل لحمه لا يطهر حتى لو دبغ. إنما مالك عنده حديث يستدل به، والأئمة الثلاثة عندهم أيضا أحاديث يستدلون بها أنه لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا ينتفع من الميتة بإهاب يعني جلد ولا عصب. الشاهد أنه نهى عن جلود النمور. قال وهل تعلمون أنه نهى عن القران؟ قال العمرة بالحج. قالوا أما هذه فلا. قالوا الله قال سمعت نهى عن هذا الحديث لم يثبت عن معاوية. فتقول الحديث هذا لم يثبت عن معاوية، لم يقله معاوية ولم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في الإقران. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الشيخ قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن شعيب وحميد الطويل عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلذي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. يقول أبو داود رحمه الله: باب القران. الآن جاءنا القران الذي كان الرسول فعله بلا شك ولا ريب، مثل الشمس اللي تطلع الصباح، مثله أنه قرن عليه الصلاة والسلام، لأنه ساق الهدي من المدينة حتى وصل إلى مكة، وأمر من ساق الهدي من المدينة إلى مكة أو اشتراه من الطريق إلى مكة فإنه يقرن ولا يحل إلا يوم العيد، حينما يرمي الجمرات ويحلق رأسه ويذبح هديه، يحل حينئذ من كل شيء، يحل ويبقى عليه طواف الإفاضة، يحل التحلل الأول ويبقى عليه طواف الإفاضة، المهم أنه يحل التحلل الأول. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال عن يحيى بن إسحاق قال وعبد العزيز بن صهيب قال نعم وحميد الطويل قالوا حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أنه سمع عليه الصلاة والسلام أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك خادم الرسول سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يلبي قارنا بين الحج والعمرة، لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. ليش؟ لأن جبريل نزل عليه بعدما أراد أن يحرم بالحج مفردا، نزل عليه جبريل في وادي العقيق قال إنك في وادي المبارك، في وادي المبارك فقر بين الحج والعمرة، قل لبيك عمرة وحجة، فقرن الرسول بين العمرة والحج عليه الصلاة والسلام، قرن بين العمرة والحج حتى وصل إلى مكة وحتى وصل إلى منى عرفات وهو محرم، وحتى رجع من عرفات مزدلفة وهو محرم، حتى وصل إلى منى وهو محرم، ثم لما رمى الجمرات السبع الكبرى رمى الجمرة الكبرى وحلق رأسه حلقه أبو طيبة وفرق شعره على المسلمين الأيمن أخذه أبو طلحة، ولا أدري ما هو السر، يجوز أنه وعده والرسول لا يمكن يخلف وعده، يجوز أنه طلبه من الرسول والرسول لا يخلف موعده عليه الصلاة والسلام أبو طلحة، لأنه كان ملاصقا للرسول عليه الصلاة في كل الغزوات وكل الحجات، فينبغى فيمكن أن أبا طلحة طلب من الرسول الشق الأيمن فأعطاه أبو طلحة حينما حلقه أبو طيبة، أما الشق الأيسر ففرقه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الشق الأيسر فرقه بين الصحابة كل وما وحظه، كل وحظه، اللي شعرتين واللي ثلاث واللي مجموعة واللي كذا واللي كذا إلى آخره. لكن هل يجوز التبرك بغير الرسول عليه الصلاة في شعر أو في آثار أو في ثوب أو تمسيح به؟ تقول لا يجوز مطلقا، حرم هذا في الشريعة الإسلامية، حرم تحريما باتا أنه لا يتبرك إلا بالرسول ولا آثار إلا آثار الرسول، تتبرك حتى آثار الرسول لما مات ما يجوز نأتيها ولا يجوز أن نحييها. الشجرة التي كانت بيعة الرضوان بيعت بيعة الرضوان تحتها ومدح الله الشجرة في سورة الفتح قطعها عمر بن الخطاب لأجل لا تعبد من دون الله، قال خاف يتبرك الناس بهذه الشجرة وتصير مثل ذات أنواف، تصير يدخل الناس الشرك وهم لا يشعرون. فالشاهد أن الآثار بعد الرسول بعدما مات خلاص انتهت، الآثار بعدما مات الرسول انتهت، ويجب حذفها ويجب إذا كانت بير يجب قطع هدمها، وإن كانت شجرة يجب قطعها. أما لما كان حيا عليه الصلاة والسلام فالصحابة يتبركون بفضلاته ولا بأس بذلك. وأما غيره الذي يدعي أنه صالح أو غير صالح أو صالح أو غيره، غالب من يدعي الصلاة وغالب من يقول أنه ولي لله، فاجر عبد الإبليس، ما هو عبد لله ولكن الشيطان استعبده، عبد لرب العالمين لكن الشيطان استعبده. فالولاية ليست لشخص معين ولا لجماعة معينين ولا لطائفة معينين، الولاية لكل مؤمن تقي في مشارق الأرض ومغاربها، أنت في الشرق أو في الغرب وأنت متقي مؤمن فأنت ولي لرب العالمين. ليه تجعل نفسك عدو؟ ليه تجعل نفسك تتبع طاغوت وشيطان يقول أنا من صوفي وأنا ولي وأنا في دين وأنا كذا وأمركم وناكم وأروح أتبرك بثيابه وتبرك بأقدامه وتبرك وخليه يدخل على وخليه ينخم على ليه هذا ليه؟ أنت تجعل نفسك عدو لله، والله جعلك ولي له، الله تعالى وتقدس جعل الولاية في كل مؤمن تقي، فهو ولي في مشارق الأرض أو مغاربها. لا تنحصر بشخص، ولا تنحصر بطائفة، ولا تنصد مجموعة، ولا تنحصر بأحد، كل مؤمن تقي فهو ولي. ألا إن أولياء الله، يقول الله تعالى وتقدس في سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو ولي رب العالمين تعالى وتقدس. فلا يجوز المسلم أن يجعل نفسه عدو وغيره ولي. آه هذا الولي أنا، وأنت ما أنت ولي، أنت من مؤمن؟ قال نعم. تقي لله تتقي الله؟ نعم. ليش تجعل نفسك عدو وأنت مؤمن؟ ليه كذا؟ ليه أتبع شخص وأعبده من دون الله؟ هذا كله نعوذ بالله من دسائس إبليس وخداع الناس، العوام ينخدعون. يقول علي رضي الله عنه: أتباع كل ناعر يميلون مع كل ريح، عالم أو متعلم، والباقي أتباع كل ناعر يميلون مع كل ريح. إن عقل إن أتبعوك الناس سواء على شر أو على خير، إن صرت على خير تبعوك، إن صرت على شر تبعوك. وهكذا الآن أصحاب الطرق نعوذ بالله يتبعهم الناس على غير هدى. أيوه فلان ولي، خلاص لا تسبه، هذا ولي. طيب وتبرك بثيابه ولي. المهم أن غير الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان حيا يتبرك به الصحابة رضي الله عنهم، وبعد موته لا يمكن، حتى آثاره ما نقدسها. قطعت الشجرة التي فيها البيعة المشهورة في سورة الفتح، وآثاره والآبار والأشياء كلها راحت، خلاص ما يمكن أن تحيا آثاره بعد موته عليه الصلاة والسلام. أما لما كان حي نعم. فأبو طلحة طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام الشق الأيمن، والبقية تفرق بين الصحابة تبركا به عليه الصلاة والسلام، ولا بأس بالتبرك. وما يزعم بعض الناس أو بعض الأخوة أن عندهم آثار الرسول أو عنده شيء من هذا، فهو غلط، إلا إن أثبته، إن أثبته بشهادة من الرسول إلى اليوم، بشهادة أو بمجموعة أو بشيء، وإلا فهو غلط. ما آثار الرسول كلها راحت، مجلسه وعصاه وكله راحت مع الخلفاء، أخذوها تولوا عليها الخلفاء، واستولى عليها الجنجنجار التتار، وأخذوا جميع ما في الخلافة منها، وجميع ما من ممالك ممالك المسلمين، جميع ما فيه من الآثار مسحوه مسح. الترك لما طلعوا أذهبوا الخلافة ومسحوا الخلافة بكاملها، حتى إن الدقلة صارت سودة من الحبر، مما يرمى فيها من الحبر ومن الكتب وغيرها، صارت سودة، صار ماء الدقلة أسود من كثر ما رمي به من الكتب التي ترمى من كتب السنة والأحاديث وتفاسير القرآن والقرآن وغيره. لأن السلف كانوا يكتبون بيديهم ويكتبون بالحبر، ويأخذون قلم يشبون رأسه، ويجيبون صفع عصفر، ويجيبون جلوخ الرمان، ويجيبون الغرع الصم هذا، ثم يصبغونه جميع، يودونه سوا، ثم يغطى القلم ويكتب، يكتب تجده 3 أيام 4 أيام يكتب كراسة وكراسين إلى آخره. كان ابن الجوزي يكتب كل أسبوع، يكتب كراس، الكراس 4 ورق. كل أسبوع جاء شخص من عبد من أحد أهل الشام، فقال: يا أستاذ ادعو الله أن الله يعتقني، وتكلم في الجمعة بالعذق على الله أن يعتقني بسببك. قال: أمهل لي يا أخي، أمهل لي حتى أفعل أنا أول. فصار يكتب 3 أسبوع، يكتب على 3 دنانير ذهب، وحتى وصل إلى 500 دينار، فاشترى عبد واعتقه، ترى عبدك اليوم واعتقه. ثم طلع على المنبر وحث على العتق، واعتق حلح 50 من العبيد، أو يقول 500 من جملتهم اللي جاي يتكي عليه. الإنسان إذا فعل بعلمه، فعل تأمر بشيء افعله أول، إذا أردت أن تطاع فافعل ما تريد أن تقوله الإنسان، حينئذ تجد كل الناس معك. الإنسان شاهدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قارن بين الحج والعمرة، وهذا قادمه أنس بن مالك. السؤال هنا: كم عمر أنس لما حج الرسول حجة الوداع؟ يقول 20 سنة. مات الرسول لأنه خدم الرسول 10 سنوات، وكان قبل الرسول 10 سنين عمره لما قدم الرسول المدينة، 10 سنوات. ثم بعد ذلك عاش الرسول 10 سنوات، فصار عمر أنس 20 سنة حينما مات الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنس يحدث هنا عن معرفة وخبرة أن الرسول قارن بين الحج والعمرة، ومن قال أنه أفرد أو قال أنه فعل كذا وكذا كلها تخرصات. نعم. قال صاحب شرح الإنتاء رحمه الله: كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وبدأ بها ابتداء بالصديق في كتابه لأنس رضي الله عنهما، أخرجه البخاري بطوله، ويأتي بابه مفرقا. وخرج بالسائمة المعلوفة فلا زكاة فيها لمفهوم حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يقول الشيخ رحمه الله صاحب المنتهى أحمد بن النجار الفتوحي وشارحه منصور بن إدريس البهوتي رحمه الله. منصور ولد عام 1000 من السنين. منصور البهوتي الذي له الكتب اللي بين يدينا يجي 100 كتاب اللي بين الدروع والحواشي وتعليقات عمره كله 51 سنة. ولد عام 1000 ومات عام 51 فعمره كله 50 سنة. فانظر البركة في الرجل إذا الله تعالى وتقدس بارك في عمره وبارك في أيامه وبارك في ساعاته كيف يكتب وينتشر الكتب وكتب الصالحة تنتشر. فالشاهد يقول الشيخ هنا رحمه الله باب زكاة السائمة. السائمة اللي ترعى في النهار وأما اللي تنفش في الليل فتسمى تم نفش. اللي تنفش نفشت فيه غنم القوم يعني رعته بالليل. فالرعي للإبل والبقر والغنم في الليل يسمى نفش. نفشت الغنم ونفشت الإبل بالليل وأما بالنهار فتسمى سائمة ترعى وتسوم. فمن أعلفها فلا زكاة عليه اللي يعلفها. لكن ما يفعل كثير من الناس اليوم يأتون بالبهائم ويحبسونها في أحوشة يجيبون علف يعلفونها ليش؟ علشان الحكومة تأتيهم محوض عن هذا الشيء. هذا كله قبيحة ما يجوز هذا. إنما أنت تعلف الإبل لأن ما في الأرض عشب ولا في الأرض نبات لا بأس بذلك ما عليك زكاة. لكن أنت تعلف ولا يساق الحوض من الحكومة وغير الحكومة لا يجوز هذا. فالشاهد أنك تخرج منها الغنم 40 فيها واحد والإبل كل 5 فيها شات وكل 15 فيها شاتان إلى 25 ففيها بنت مخاض. وأما البقر ففي 30 بنت لبون تبيعة وفي 31 تبيع أو تبيع. أما تبيع وتبيع أنت حر تخرج منها. المهم زكاتها 30. زكاة البقر 30 ونصاب البقر 30 ونصاب الغنم 40 ونصاب الإبل من 5 فما فوق. نصاب الإبل ليس فيما دون 5 ذود صدقة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذود هي 5 ليس مما دون 5 ذود صدقة. يعني دون 5 ما فيها صدقة. لكن لا تمت 5 تخرجات 10 تخرجاتين 15 تخرج 5 20 تخرج 4 25 فيها بنت لبون فيها ابن لبون إلى آخر الأسنان التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وكتبها لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. لعمرو بن حزم كتبها له. وأما حديث بهز بن حكيم فهذا أبو بكر الصديق كتب أسنان الإبل والبقر لأنس بن مالك حين كان هناك أميرا وراح يصدق أهل الخليج. أهل الخليج كلهم ذهب أنس بأمر أبي بكر الصديق يصدقهم عن الإبل وعن الغنم وعن البقر وعن الذهب أيضا والفضة. وذهب أرسله أبو بكر يصدقهم وكتب له أسنان الإبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه حينما كان خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.